بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال يقول: السلام عليكم بارك الله فيكم وبارك الله فيك. وعليك السلام وفيك بارك. يقول: ما حكم هذا الحديث؟ العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل. هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولفظه: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. الحديث معناه جيد، ولكن هو ضعيف، إسناده ضعيف. آية محكمة يعني من القرآن، سنة قائمة من الحديث، فريضة عادلة يعني في علم الفرائض. يعني المراد هنا بهذا الحديث أن العلم إما آية من القرآن، وإما حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإما علم الفرائض. لذلك العلماء يذكرون هذا الحديث في فضل علم المواريث، لكنه حديث ضعيف. هذا هو الجواب على هذا السؤال. هنا يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، ما رأيك في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ وهل تنصحنا بقراءته أو هناك غيره أحسن وأولى؟ لا شك أن غيره أولى وأحسن، هناك كتب أفضل من فقه السنة، هناك كتب أولى وأفضل من قراءة فقه السنة، لو قرأتها استفدت منها. هناك كتب مطولة وكتب متوسطة وهناك كتب مختصرة تعنى بها، تعنى بقراءة الكتب التي فيها الدليل وفيها الترجيح. وكتاب فقه السنة 3 مجلدات كبار، لو أنك صرفت الوقت والقراءة بدلا من القراءة في فقه السنة، وفقه السنة نحن لا نكسر حقه، فيه ترتيب حسن وفيه تنسيق وفيه جمع طيب، فيه مادة طيبة، فيه جمع وفيه ترتيب وتنسيق يريح، ولكن ليس فيه تحقيق وتدقيق. لذلك حاول الشيخ الألباني رحمه الله أن يحقق وأن يدقق في مسائل الكتاب، لكنه لم يكمل كما تعرفون، وقف عند كتاب الصيام في كتابه المعروف تمام المنة. فالكتاب فيه ترتيب حسن وفيه تنسيق عصري على الطريقة العصرية في الترتيب، وفيه مادة طيبة، فيه جمع كثير. وأيضا من مزايا الكتاب أنه لم يتعصب لمذهب من المذاهب، وإنما يذكر المذاهب كلها تقريبا، المذاهب الأربعة، وأحيانا يذكر رأي الشوكاني أو رأي الصنعاني أو رأي ابن حزم. فالمقصود الكتاب يحتاج إلى تحقيق وتدقيق وترجيح بين الأقوال، وتصحيح وتضعيف للأحاديث والأثر التي يذكرها. الكتاب يحتاج إلى خدمة، فيه إعواز كما يقال، يعني فيه إعواز يحتاج. المؤلف رحمه الله تعب في جمعه وترتيبه، لكنه لم يكمل هذا العمل بالتحقيق والتدقيق، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المؤلف سيد سابق لم يكن من المحدثين المحققين الذين يستطيعون القيام بهذا العمل. أراد الشيخ الألباني رحمه الله أن يكمل، لكنه لم يكمل، أراد أن يكمل خدمة الكتاب لكنه ما أكمل هذا المشروع كما تعرفون. فأنا أقول بدل ما تقرأ هذه الكتب المجلدات الثلاثة هذه، اصرفها في القراءة في كتب ابن تيمية وفي كتب ابن القيم، هناك التحقيق والتحقيق وهناك الفقه، تصرف ذلك في قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله وفتاواه في الفقه، أو كتب ابن القيم الفقهية، أيضا كتابه زاد المعاد مثلا، هناك تدقيق وتحقيق وذكر للدليل وتعليل وترجيح وتصحيح وتضعيف، علم. على كل حال عليك بكتب المحققين. يقول: وما رأيك في كتاب إعجاز البيان في إعجاز القرآن؟ ما أعرف هذا الكتاب لفؤاد البنا، ما أعرف هذا الكتاب، لا أعرفه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند حديث أنس، عند حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في بيته واتخاذه مسجدا في البيت. نتابع الفوائد المتعلقة والمسائل المستنبطة من الحديث. قلنا الفائدة الرابعة والعشرون في هذا الحديث فضل التوحيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان فضل التوحيد وفضل الشهادة، فضل كلمة لا إله إلا الله. الفائدة الخامسة والعشرون فيه الرد على المرجئة، وذلك من قوله يبتغي بذلك وجه الله، فكلمة لا إله إلا الله لا تكفي وحدها، لا بد فيها من شروط. لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط، شروطها سبعة، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا، قالوا الكفر بالطاغوت. إذا لا إله إلا الله لا بد لها من شروط، ما تنفع وحدها. يأتي الإنسان ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا بد من شروط، أن يكون قائلها متصفا بهذه الشروط: العلم، أن يعرف معناها وأن يكون موقنا بها وأن يكون مخلصا فيها وأن يكون صادقا فيها. الصدق والدول كذب، النفاق، يقول الإنسان لا إله إلا الله، وإذا نظرنا إلى حاله ونظرنا في أمره نجده ينافي هذه الكلمة، ينافي كلمة لا إله إلا الله. وكذلك المحبة، أن يحب فيها وأن يبغض فيها، يحب التوحيد وأهله وأن يبغض الشرك وأهله. أما أن يقول لا إله إلا الله ثم يواد المشركين، هذا نقض لا إله إلا الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وأيضا الشرط السادس الانقياد، أن ينقاد للا إله إلا الله. أما أن يقول لا إله إلا الله ثم يبقى لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعتمر ولا يفعل شيئا من أفعال الخير، هذا مرتد، نقض لا إله إلا الله. أما أن يأتي شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم لا ينقاد لها ولا يرضى بحكمها ولا يعمل بمقتضاها، هذا مرتد كافر، نقض لا إله إلا الله. كذلك القبول لها، لا يرفضها كما رفضها المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. إذا لا إله إلا الله ليست كلمة تقال يا إخواننا. المرجئة يحتجون بالنطق بالكلمة فقط، وهذا باطل. لا إله إلا الله لها شروط، لا تنجي صاحبها يوم القيامة إلا بهذه الشروط. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث ذكر شيئا من هذه الشروط، من هذه القيود. لم يقل عليه الصلاة والسلام فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وإنما وضع قيدا لها وشرطا يبتغي بذلك وجه الله. طيب، هل يعقل من شخص يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ثم يعرض عن الإسلام لا يعمل به أبدا؟ ها، ما ممكن. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن ينقاد وأن يقوم بما وجب عليه من واجبات التوحيد ومقتضياته. إذن هذا الحديث فيه رد على المرجئة. المسألة 26، جواز الجماعة في صلاة التطوع أحيانا. يجوز أن نصلي جماعة في صلاة التطوع أحيانا، ليس بانتظام، لأن صلاة التطوع على ثلاثة أقسام. قسم لا يصلى إلا بانفراد، ما يصلى جماعة، إذا صلي جماعة كان بدعة، كالسنن الرواتب. السنن الرواتب تصلى فرادى، يصلي الإنسان مفردا، ما يصليها في جماعة. والقسم الثاني نافلة تصلى جماعة كصلاة التراويح، هذه المشروع فيها أن تصلى جماعة في المسجد، وما سوى ذلك فيجوز أن يصلى فرادى أو أن يصلى جماعة كصلاة الوتر، كقيام الليل، كصلاة الضحى مثلا، فهذه لو صليت جماعة لا بأس بذلك. المسألة 27، حبس الزائر لصنع طعام لا بأس به. حبس الزائر، أن يحبس صاحب البيت ضيفه أو زائره لصنع طعام، هذا لا بأس به ما لم يكن في ذلك مشقة عليه. المسألة 28، أن من رمى أحدا بنفاق، هذا من فوائد الحافظ بن رجب، أن من رمى أحدا بنفاق وذكر سوء عمله فإنه ينبغي أن ترد غيبته ويذكر صالح عمله، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر التوحيد لمالك بن الدخشم، قال لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. الفائدة 30، قلت فائدة متعلقة بالسلوك وعادة الإنسان، وأيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي الحزم والجد في الأمور. الحزم والجد في الأمور، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. من أين تؤخذ هذه هذه الفائدة من أين تؤخذ من الحديث؟ كيف؟ إجابة الدعوة. طيب أسمع، أحسن، نعم، من قوله فلم يجلس حتى دخل البيت فقال أين تحب أن أصلي من بيت حزب. ما جاء وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك قال أين تحب أن تصلي؟ لا، مباشرة لمجرد دخوله حزم الأمر، جد حزم حياته عليه الصلاة والسلام جد. أين تحب أن أصلي لك؟ يعني هذا الأمر الذي جاء من أجله عليه الصلاة والسلام فبادر به، فكان أول شيء فعله عليه الصلاة والسلام هذا الحزم. ولو أننا نأخذ في يعني سلوكنا وحياتنا بهذا المبدأ بالحزم في الأمور والجد لا انقضت كثير من أمورنا وتيسرت، أليس كذلك؟ لكن مع الأسف نحن بولين بالتراخي والوسع وربما التفريط في الأمور والتأجيل، وهذا يؤجل، وإذا جئنا مثلا لقضاء شيء مهم نجعله في الأخير، فمسألة عندنا سائحة لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أبدا حزم والجد، هو جاء عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، إذن قضاه أول شيء، أول ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المكان الذي اختاره عتبان بن مالك رضي الله عنه. أيضا هناك فائدة ذكرها الشراح لكني تركتها، تركتها لماذا؟ سد للذريعة. الفائدة هي قالوا وإن كانت ليست صريحة في الحديث، يعني هذا أيضا سبب آخر، قالوا التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، قال عتبان أراد أن يتبرك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي سيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة لا بأس بها إن كانت هكذا. لذلك لما ذكرها الشيخ، لما ذكرها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذه الفائدة هكذا التبرك بآثار النبي وبمواضع المواضع التي صلى فيها، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سكت عن هذا، مع أن سكوت المحشي أو سكوت المعلق ليس حجة، لأنه أحيانا يسكت عن أشياء قد يغفل عنها، ليس كذلك؟ أو لا ينتبه لها. ما هو حجة سكوت الطابع أو المعلق أو المحشي؟ لا ينسب لساكت القول، لكن الشيخ عبد العزيز هنا نقول سكوته هنا يستأنس به، لأنه علق على الفائدة نفسها في لفظة فيها. الحافظ رحمه الله يقول التبرك بآثار النبي، ثم قال وبآثار الصالحين. فالشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز في تعليقه سكت عن الأولى واستدرك عليه الثانية وقال إنها غلط. أما الحافظ ابن رجب رحمه الله فإنه تكلم عن مسألة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وذكر إن هذا الأمر قد يكون ذريعة إلى الشرك، تعلق بالآثار، وذكر آثارا عن الصحابة ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما نهى الناس عن تتبع مواضع المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلكم بهذا. وما ثبت عنه أيضا رضي الله عنه لما أخبر بأن أناسا يأتون إلى الشجرة، الشجرة التي في الحديبية التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بيعة الرضوان، بلغه أن أناسا يأتون عندها أو يصلون عندها فأمر بقطعها. هكذا كان الصحابة وهكذا سنة الخلفاء، تتبع الآثار، الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنها عمر، لأنها قد تفضي إلى الغلو، تفضي إلى الشيء الممنوع. هذا في زمن عمر، فكيف بزماننا؟ والصوفية الآن يريدون إحياء هذه المواضع التي قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى فيها أو حضر فيها، وقصدهم ماذا؟ قصدهم الغلو والتعلق بالآثار، بل هم تجاوزوا الحد ووسعوا الدائرة جداً وتبركوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وبآثار الصحابة والتابعين وبآثار الصالحين والأولياء حتى بآثار بعض المسلمين في الأرض من غلاة الصوفية ومن أهل وحدة الوجود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب خطير، التعلق بالآثار هذا باب خطير وهو فتنة ومدخل إلى الغلو، لذلك نحن ما ندندن حوله كثيرا. نحن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله، أعظم أثر، من أراد أن يتأسى بأثار النبي هذا أثره وهذا علمه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. أما أن تتبع الحجارة تتبع الشجرة هذا سبحان الله، وتترك الأثر والسنة هذا من تلبيس الشيطان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. التيمم معناه أن يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد، وقد تقدمت هذه المسألة فيما ذكرنا في الدرس الأول عند الكلام عن بعض آداب المسجد وأحكامه، وقلنا إن السنة إذا دخل الإنسان إلى المسجد أن يدخل برجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد أن يخرج برجله اليسرى. وذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح: من السنة إذا دخلت المسجد، يقول أنس، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا الحديث لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرط، ليس على شرطه، لذلك ذكر أثر عبد الله بن عمر. وأثر عبد الله بن عمر هذا يقول الحافظ بن حجر: لم أره موصولا، يعني على ابن عمر، لكنه ذكر الحافظ حديث أنس الذي تقدم الذي رواه الحاكم والبيهقي. يقول: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. البخاري هنا في هذا الباب احتج بحديث عام، بحديث عائشة، وهو حديث عام، يحب التيمم يعني أن يبدأ باليمين، لكن هو لما استدل بالحديث العام على مسألة خاصة احتاج أن يذكر الأثر، احتاج أن يذكر الأثر عن عبد الله بن عمر ليبين ما المراد. المراد هو هذه المسألة الخاصة، وهو الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد. وقد ذكر العلماء أيضا في الخلاء العكس، قالوا: الخلاء يدخله برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى. ثم إن هذه الأشياء هذه سنة إذا فعلها قاصدا لها أثيب عليها، لذلك ما ينبغي الإنسان أن يفوت أحسنه. إذا دخلت المسجد فتعود أن تدخل برجلك اليمنى، وليكن هذا في ذهنك، يعني أن تستحضر هذا الشيء حتى تثاب عليه. وإذا خرجت من المسجد فاخرج برجلك اليسرى حتى تثاب على هذا الشيء، أنك قصدت السنة وعملت بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فتثاب على هذا. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200. وحديثه في الكتب الستة. وهذا هو الذي عقد مجلسا للعلم في بغداد فاجتمع له 40,000 من طلبة العلم. أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو إمام حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 و100 وحديثه في الكتب الستة. وكان عابدا على علمه وفضله وذبه عن السنة، كان عابدا. وشعبة تميز بميزة أنه لا يحدث عن شيخه إلا بصحيح حديثه، كما ذكر ذلك الحافظ فتح الباري. عن الأشعث بن سليم، الأشعث بن سليم هو أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، توفي 25 و100 وهو من طبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا بحثت في التقريب لا تجد أشعث بن سليم، تجد أشعث بن أبي الشعثاء. وأبوه سليم هو سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء، ثقة باتفاق من كبار الطبقة الثالثة، وقد لازم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توفي 82. وأبو الشعثاء عندنا اثنان، أبو الشعثاء في الكوفة وأبو الشعثاء في البصرة. أما أبو الشعثاء الذي في الكوفة فهو هذا سليم بن أسود بن حنظلة، وأما أبو الشعثاء الذي في البصرة فهو جابر بن زيد أبو الشعثاء الفقيه، أيضا مشهور. إذن أبو الشعثاء في البصرة هو الفقيه جابر بن زيد من أصحاب عبد الله بن عباس، توفي 93. أبو الشعثاء المحارب الكوفي هذا الذي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توفي قبلها بنحو 10 سنوات تقريبا، 82. قال عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة من المخضرمين، توفي 63 وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب التيمن ما استطاع. التيمن يعني استعمال اليمين في شأنه كله، ثم بيّنت ذلك فقالت في طهوره في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وترجله يعني في تسريح الشعر، وترعله يعني في لبس النعال، إذا سرح الشعر يبدأ بالجهة اليمنى، إذا أراد أن يلبس النعال يبدأ بنعله اليمنى. هذه السنة أيضا، ونقول فيها ما قلنا في المسجد في دخول المسجد، إذا أردت أن تلبس نعالك تبدأ باليمنى، وإذا أردت أن تخلع النعال تبدأ باليسرى، فتكون اليمنى أول ما يلبس وآخر ما يخلع. هذه السنة، وأنت إذا فعلت ذلك قاصدا للسنة أثبت عليها، هذا شيء سهل وتأخذ عليه حسنات. والحديث احتج به البخاري رحمه الله على دخول المسجد العموم، يعني البخاري أخذ بالعموم لكنه أشار إلى شاهده. البخاري رحمه الله كما ذكرت في الآثار التي يذكرها يتبين اختياره، وكذلك أيضا يتبين المناسبة من إيراد الحديث في الباب من خلال الأثر. ما هو الذي يريد البخاري من الحديث؟ التيمم بدخول المسجد. من أين أخذنا هذا؟ من الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عمر. ثم قال رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور. هذا التبويب فيه مسائل. المسألة الأولى: هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث، حيث كان في موضع مسجده عليه الصلاة والسلام كان هناك قبور للمشركين، نبشها، أمر بنبشها عليه الصلاة والسلام ونقلها في مكان آخر، لأن قبور المشركين ليست محترمة، تنقل. وهذا ليس فيه اتخاذ القبور مساجد، لأن هذه القبور أولا ليست محترمة، وثانيا أنها نقلت إلى مكان آخر. فنبش قبور المشركين وإقامة مسجد مكانها لا بأس به، وليس هذا من اتخاذ القبور مساجد. المسألة الثانية: اتخاذ القبور مساجد ممنوع وحرام لما فيه من الغلو في المقبور، سواء كان نبيا أو صالحا. والبخاري يقول: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكأن البخاري يريد أن يفرق بين المسألتين. نبش قبور المشركين وإقامة مسجد مكان هذه القبور لا يدخل في الحديث كما ذكرت، أولا لأنها قبور المشركين ليست محترمة، وثانيا لأنها نقلت. أما الحديث: يتخذ القبر مسجدا على جهة الغلو والتعظيم وعبادة صاحب هذا القبر، وفرق كبير بين المسألتين. البخاري يقول: اتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو ولا يجوز في الشريعة، نبش قبور المشركين وإقامة المسجد مكانها لا بأس به، لأن هذا ليس فيه غلو وليس فيه اتخاذ القبر مسجدا، إلا إذا كانت هذه القبور قبورا محترمة كقبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور المسلمين عموما، ما تنبش. لذلك البخاري يقول: نبش قبور مشرك الجاهلية، نص على ذلك. المسألة الثالثة: ما يكره من الصلاة في القبور. هذه المسألة الثالثة: الصلاة عند القبور أو بين المقابر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. حديث جابر في صحيح مسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. فالصلاة في المقبرة أو عند القبور أو عند القبر لا تجوز، إلا صلاة واحدة ليس فيها ركوع ولا سجود. ما هي؟ صلاة الجنائز. صلاة الجنائز لا بأس، لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الجنازة في القبر، في المقبرة وعند القبور. أما الصلاة ذات الركوع وذات السجود لا، لا يجوز. إذن هذه ثلاث مسائل: الأولى نبش قبور المشركين واتخاذ موضعها مسجدا لا بأس به، المغالاة في القبور حيث تعظيم، من حيث تعظيمها وتجسيسها والتبرك بها وبناء المساجد عليها، هذا حرام ولا يجوز في الشريعة، ذريعة إلى الشرك كما سيأتي. المسألة الثالثة: الصلاة عند القبور من غير تعظيم. هذا جاء رجل وصلى في المقبرة ولم يقصد التبرك ولا التعظيم ولا الغلو، أيضا لا يجوز، ممنوع. طيب، هنا مسألتان متعلقتان للمسألة الثالثة الأخيرة: الصلاة عند القبور أو في المقبرة لا تجوز. طيب، المسألة الأولى هنا ما العلة؟ قال كثير من الفقهاء: العلة نجاسة أرض المقبرة، لأن تربة المقبرة يقولون تختلط بصديد الموت، فالأرض نجسة فلا تجوز الصلاة فيها، هكذا قالوا، وهذا تعليل عليل، تعليل عليل. والصواب هو التعليل الثاني، إنما نهي عن الصلاة عند القبور أو في المقابر أو عند القبر لأنه ذريعة إلى الغلو، والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع. وهذه المسألة سوف نبحثها إن شاء الله مع الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة الإحسان، نتكلم عنها. فالمقصود أن العلة هنا ليست نجاسة الأرض، الأرض طاهرة، وأنت إذا دخلت المقبرة ترى أن الأرض طاهرة ما فيها شيء، ومع ذلك لا يجوز لك أن تصلي فيها. لماذا؟ لأن الصلاة عند القبور ذريعة إلى الغلو، وهذا الذي حصل. كثير من الناس عنده ضعف، يأتي يدفن رجل صالح، يدفن عالم من العلماء، يدفن ولي من الأولياء، فيأتي هذا يدعو عند قبره ثم يصلي عند قبره، رجع البركة والقبول. وهكذا يصلي عند قبره ويصلي عند قبره، ثم يأتي الجيل الذي بعده فيصلون لهذا الميت، كما حصل مع الأسف، كانوا يتبركون ويستغيثون ويدعون عند قبور الصالحين، ثم أصبحوا يستغيثون بهم ويدعونهم هم أنفسهم، يدعون الصالحين. ألم يقل قائلهم مدد مدد يا سيدي أحمد؟ يطلب المدد ممن؟ يطلب المدد من الميت. ما كانوا هكذا في البداية، في البداية كان تبرك وتعظيم ورجاء البركة والدعاء لله عز وجل، ولكن عند القبر. وكانوا يقولون قبر معروف الترياق المجرد، قبر معروف معروف أحد الصالحين، يقولون قبره الترياق. تعرفون معنى الترياق؟ الدواء الناجع الذي يصفه الطبيب الحاذق، الترياق المجرد، كلمة مشهورة، يعني إذا أردت دعوة مستجابة فعليك بقبر معروف، فإنه الترياق المجرد. هكذا في البداية يذهبون عند قبور الصالحين يدعون الله عز وجل، وسبحان الله فتنة تحصل لهم يستجاب لهم، الله عز وجل يستجيب، فظنوا أن الاستجابة هنا بسبب الدعاء عند قبر الرجل الصالح. فما زال هذا بالناس وتمادى بهم وطال بهم الأمد، وجاءهم إبليس وخدعهم، فتحولوا من التوسل بالصالحين أو بالدعاء عند قبر الصالحين إلى عبادة الصالحين، وقعوا في الشرك الأكبر الذي كان عليه الجاهلين في العرب، الذي كان عليه العرب الجاهلين، لا فرق بين شركهم وكفرهم وبين شرك وكفر أبي لهب وأبي جهل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو صلى الإنسان عند القبر وهو لا يدري، صلى عند قبر لا يدري أن هذا المسجد فيه قبر أو أن هذا الموضع فيه قبر، صلاته صحيحة أم باطلة؟ على قولين لأهل العلم، منهم من صحح الصلاة ومنهم من أبطلها. أما إذا كان يعلم ويصلي فينبغي فينبغي هنا أن نرجح بطلان الصلاة، لأنه ارتكب المعصية قاصدا لها، يأتي عند قبر ويصلي، هذه مضادة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الخلاف يقوى إذا صلى عند قبر أو عند قبور وهو لا يعلم، هل صلاته صحيحة أم يعيد؟ البخاري رحمه الله يرجح هنا كما يظهر من ترجمته، يرجح أن الصلاة صحيحة، ولذلك يقول ورأى عمر، يعني من الخطاب رضي الله عنه، أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر. هذا يقول الحافظ في الفتح رواه أبو نعيم في الصلاة، أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، له جزء مطبوع الآن متداول كنا قد اقتنينا في الصلاة كتاب الصلاة جزء صغير. يقول الحافظ أنه ذكر أبو نعيم ذكر هذا الأثر موصولا في هذا الكتاب. قوله القبر القبر هذا منصوب على التحذير، يعني اتق القبر اتق القبر. قال البخاري ولم يأمره بالإعادة، يعني أن أنس أكمل الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة أنها صحيحة، حيث لم يقطع أنس صلاته ولم يأمره عمر بإعادة الصلاة مع أنه صلى عند القبر. إذن على هذا نقول لو صلى الإنسان عند قبر أو عند قبور أو في مقبرة أو صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يدري صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. وإذا صلى عند القبور أو في المقابر أو في مسجد فيه قبر فيه ضريح يعبد من دون الله وهو يدري ويعلم وتعمد أن يصلي فينبغي عليه أن يعيد الصلاة، بل على القول الصحيح يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمدا وقصدا. وهنا أنس لم يدري ما شعر، لذلك جاء في هذا الأثر لما قال له عمر القبر القبر يقول أنس ظننت أنه يقول لي القمر القمر فنظرت في السماء. إذن هذا يدلك أنه ما شعر بوجود القبر. إذن هذا الأثر نستفيد منه فائدتين جليلتين: خطورة الصلاة عند القبور. من أين نأخذ هذا؟ من كلمة عمر وتحذيره القبر القبر، انتبه، تحذير تغليظ. والفائدة الثانية أن من صلى عند قبر وهو لا يعلم صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، وهو اختيار البخاري. إذا لو مررت مرة بمسجد فيه قبر وصليت فيه ثم قيل لك إن فيه قبرا هل عليك الإعادة؟ الراجح ليس عليك إعادة لأنك ما تدري أن المسجد فيه قبر. وهذا مع الأسف الشديد مما تعم به البلوى في كثير من بلاد المسلمين. في كثير من بلاد المسلمين المساجد التي ليس فيها قبور قد تكون مساجد قبيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكتفي بهذا المقدار. هنا أسئلة، الحديث نتركه إن شاء الله يقدم.